يعني تجيب المؤذن ثم صلوا عليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. قال فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. هذا فضل عظيم، مرة واحدة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك عشرة. وصلاة الله على عبد الثناء عليه في البلاء الأعلى. أصح بقية في تعريف الصلاة الله على عبده ما رواه البخاري على ابن العالي في صحيحه، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال ثم سأل الله لي الوسيلة، قل اللهم رب هذه الدعوة. في الحديث الآخر جاء بيان الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. الوسيلة ما هي الوسيلة؟ هي منزل النبي صلى الله عليه وسلم، درجة عالية. بعض العامة يزيد هات محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذا خطأ زيادة. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، مثل ما يزيد بعض الناس بعض العامة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بعض العامة يزيد ولا معبود سواك، ولا معبود سواك هي معنى ولا إله غيرك، لا تزيد. كذلك آتي محمد الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال فإنها درجة في الجنة، يعني الوسيلة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، أن أكون أنا ذلك العبد. ورجاه عليه الصلاة والسلام محقق، فهو هو عليه الصلاة والسلام. قال فمن سأل الله هي الوسيلة حلت له شفاعتي، وهذه بشارة المؤمن، من سأل الله للنبي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء من ممن هو فوقه وممن هو دونه، فقد روى طلب الدعاء من الأعلى والأدنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر إلى العمرة فقال لا تنسانا من دعائك يا أخي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة، وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته إليه فقط. وثبت عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وفي الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي، لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر. وثبت أن أقواما كانوا يسترقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهم. نعم. يقول مالك عنه يشرع المسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه ممن هو دونه، يعني تطلب الدعاء من شخص فوقك كان يكون عالم فاضل، وتطلب الدعاء من ممن دونه كان يكون تلميذا لك، ما دام أنه مخلوق وما دام أنه حي فلا بأس. ولهذا قال يشرح المسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه ومن هو دونه. ثم ذكر طلب الدعاء من الأعلى للأدنى، طلب النبي من عمر أن يدعو له، ومعلوم أن عمر دون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عمر لما ذهب للعمرة وقال لا تنسنا من دعائك يا أخي أو يا أخي، لكن الحديث فيه ضعف عند العلم أو في سنده عمر العمري وفيه ضعف، لكن هذا مثال وله شواهد. قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه الصلاة مرة صلى الله بها عليه عشرة، فهذا فضل عظيم. الرسول قال صلوا عليه، طلب من الأمة أن يصلوا عليه، هذا طلب من المخلوق، لكن في نفع لهم، هذا في نفع لهم، إذا صليت عليه مرة صلى عليك عشرة، إذا في فائدة فأمرهم بما في فائدة لهم. قالوا وأن من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، فيكون المسؤول مستفيد أو غير مستفيد؟ مستفيد. قال فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك، وفرق بين من طلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن سأل غيره لحاجة إليه. الرسول طلب سألنا السؤال ما هو؟ أن ندعو له، لكن سأل لحاجتنا لمنفعتنا أو لمنفعته هو؟ لمنفعتنا نحن وهو سوي، لكن نحن المستفيدون أكثر، لأن إذا صلينا على الذي صلى مرة صلى الله علينا بها عشر. فالرسول يطلب من غيره لمنفعتنا نحن، بخلاف غيره فإنه يطلب الشخص لمنفعته هو فقط. وفرق يقول بين من يطلب من غيره شيئا لمنفعة المطلوب منه ومن يسأل غيره لحاجته فقط. فرق، شخص يطلب منك شيء حتى تستفيد أنت، وبين من تطلب منه لتستفيد أنت فقط. فرق بين من يسأل المسؤول لينتفع هو، وبين من يسأل لينتفع الطالب السائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا شيئا لمنفعتنا نحن، وغيره يسأل شيئا لمنفعته هو. قال وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر إن استطعت أن استغفر لك فافعل. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. أويس القرني من التابعين من أبناء اليمن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيأتيكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس القرني، كان برا بأمه وكان بالبرص، فشفاه الله إلا موضع درهم، فمن لقيه فليطلب منه أن يستغفر له. هذا سؤال أمرنا أن نسأله، فهذا سؤال مخلوق هو المؤلف، قد يكون منهيا عنه وقد يكون جائز، هذا من السؤال الجائز. فجاء أويس القرني في زمن عمر رضي الله عنه وسأل هذه الأسئلة وقال أنت فلان كذا، هل لك أم أنت بر بها، وكان لك برص فبرئت منه إلا موضع درهم، قال استغفر له. فاستغفر له ثم فطل له الناس وجعلوا يطلبون منه، ثم ذهب حتى اختفى في غبراء الناس لئلا يؤذيه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أويس القرني وقال لعمر إن استطعت أن استغفر لك فافعل. وكذلك في الصحيحين أنه كان بين أبي بكر وعمر شيء إن حصل بينهما أحيانا بعض الخلاف، فقال أبو بكر لعمر استغفر لي. لكن في الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حنق على عمر، هذه قصة معروفة، والصحابة رضوان أفضل الناس، ومع ذلك يحصل بينهم خلاف أحيانا، لكن يرجع شرعان ما يرجعون. وفي بيان فضل أبي بكر، حصل بين أبي بكر وعمر خلاف، فجاء أبو بكر لعمر فقال سامحني، فقال لا ما أسامحك. فغضب أبو بكر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، ثم ندب عمر ولحقه جعل يطلبه يريد أن يسامحه، فسبقه أبو بكر وجاء وقد غامر، فجاء وكشف عن ركبته، فلما أقبل أبو بكر ورآه النبي قال إن صاحبكم غامر غضب يعني. فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فسألته أن يغفر لي فلم يقبل. فجاء عمر بعد ذلك فقال، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمعر وجهه وقال هل أنتم تاركوني صاحبي؟ إن كذبني الناس وصدقني، قال الناس كذبت وقال صدقت وسأني بنفسي وماله. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، شد غضبه حتى خشي أبو بكر على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يريد يخفف من غضبه، فقال يا رسول الله أنا أظلم، أنا أظلم، أنا الظالم، أنا أظلم، أنا أظلم مرتين أو ثلاثة. وهذا في بيان فضل الصديق ومنزلته، والصحابة أفضل الناس. حصل بينهما شيء فقال أبو بكر لعمر استغفر لي، وهذا هو الشاهد أنه طلب منه أن يغفر له. وثبت أن قوما كانوا يسترقون يعني يطلبون الرقية، وكان الذي يصلون فيهم. نعم صلى الله عليه. ثبت أن أقواما كانوا يسترقون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يعني يطلبون الرقية يعني يقول ادعوا الله عليهم، فيأتي النبي ويقرأ عليهم يرقيهم. نعم هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني ولم ينههم عن ذلك. نعم أحسن الله عليك. ثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم حتى سقوا. في الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإن جهدت الأنفس صلى الله عليه جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، لأن الشافع يسأل، فإن الشافع يسأل المشفوع إليه للمشفوع له، والعبد يسأل الله ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد ويستشفع إليه، والله أعلم. لا يسأل العبد ولا يستشفع إليه، زيادة لا ولا يستشفع إليه. صلى الله عليه. نعم، يقول المؤلف: ثبت في الصحيحين أن الناس لما أجدبوا أصابه أجد، والجد هو قحط وتأخر نزول المطر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، فدعا الله سبحانه وتعالى لهم حتى سقوا. والحديث رواه الشيخ البخاري ومسلم في أن الناس لما حصل لهم جد سألوا النبي، هذا من سؤال المخلوق الذي يجازه النبي، سؤال المخلوق يجوز تارة وينهى عنه تارة، هذا من الأمور الجائزة. لما حصلهم جد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشفي لهم، يعني أن يسأل الله أن يسقيهم المطر، فدعا الله لهم فسقوا. وكذلك ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا. وهذا أيضا هذا رواه البخاري في صحيحه، فاستسقى بالعباس يعني بدعاء العباس في زمان عمر رضي الله عنه، أصابنا في جذب فاستسقى بالعباس، طلب منه أن يدعو، فقال العباس، فقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجلبنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ثم قال: قم يا عباس فادعو الله، فدعا العباس وهم مؤمنون فسقي الناس فسقاهم الله تعالى. قال: وفي السنن أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعو الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. والشاهد من الحديث أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جهدت الأنفس يعني أصابها الجهد والتعب، وجاع العيال وهلك المال، من قلة يعني من قلة المطر، فادعوا الله لنا، يخاطب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أنكر على قوله نستشفع بالله عليك، وأقر قول نستشفع بك على الله، نستشفع بك على الله يعني نتوسل بدعائك إلى الله، ونستشفع بالله عليك يعني نجعل الله وسيلة إليك. هذه اللي أنكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ويحك ويحك، سبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف، قال: ويحك ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. فالأعرابي أتى بجملتين، جملة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وجملة أنكرها. الجملة التي أقرها قوله نستشفع بك على الله، يعني نتوسل بك إلى الله بدعائك إلى الله، هذا لا بأس. والجملة الثانية أنكر قوله نستشفع بالله عليك، نتوسل بالله عليك، هذا غلط، ولذا أنكرها. سبح النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها لله، قال: ويحك ويحك، إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. قال المؤلف الثاني قال الحديث فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله، أقر نستشفع بك على الله، نتوسل بدعائك الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك. لماذا؟ قال لأن الشافع يسأل المشفوع إليه لمشفوع له. الشافع يسأل المشفوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم شافع يسأل الله لمشفوع له، وهو الحق أن يغيثه. لكن هل يمكن أن تسأل الله في أن يشفع عند الرسول عليه السلام؟ لا يمكن هذا. ولهذا أنكر على قولنا استشفعوا بالله عليك، وأقره عليه، قال لأن الشافع يسأل المشفوع إليه للمشفوع له، فالرسول شافع والله مشفوع إليه والعباد مشفوع له. فالرسول شافع يشفع عند الله. أما قوله استشفعوا بتاه الله يا رسول، جعل الرب شافع وجعل الرسول مشفوع إليه، هذا خطأ، أنكرها عليه وقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ولهذا قال والله والعبد يسأل الله ويستشفع إليه، والرب تعالى لا يسأل العبد أحد، ليس فوقه أحد، هو الرب لا يسأل العبد ولا يستشفع إليه، الله تعالى ليس فوقه أحد، هو يسأل ولا يسأل أحد. وبالمناسبة إن في بعض العامة موجودة عندك هنا، إذا سألته وكذا قال الله يسأل عن حالك، الله ينشد عن حالك، هذا خطأ، الله ما يسأل أحد، الله تعالى لا يخفى عليه خافية. بعض العامة على حسن نية يقول الله ينشد عن حالك، الله يسأل عن حالك، هذا خطأ، هذا من أخطاء الشائعة، الله لا يسأل أحد يعني تخفى عليه خافية. المخلوق هو اللي يسأل لأنه يخفى عليه، أما الله فلا يسأل أحد. وأما زيارة القبور المشروعة فهي أن يسلم على الميت ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور، وأن يقولوا سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى يرد عليه السلام. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، كما يثيبه إذا صلى على جنازته، ولهذا نهى نبيه أن يفعل ذلك بالمنافقين لقوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت ولا مسألته له ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، والله تعالى يرحم هذا ويثيب على عمله، ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، هذا البحث في زيارة القبور، زيارة القبور المشروعة. وزيارة القبور كما سبق قلنا زيارة على ثلاث أقسام: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة شرعية. فالزيارة الشركية هي أن يزور الميت ويصرف له نوعا من أنواع العبادة، يزوره ويدعوه من دون الله، أو يزوره ويذبح له من دون الله، أو يزوره وينذر له، هذه زيارة شركية. والثاني زيارة بدعية، وهي أن يزوره ويفعل عنده عبادة ليست مشروعة، كان يزور الميت ويصلي لله عند قبره، هذه وسيلة للشرك بدعة، أو يزور الميت ويقرأ القرآن عنده، هذا وسيلة للشرك، يزور الميت وبعدين يجلس يقرأ عنده سورة ياسين كاملة، هذا بدعة، لأن الشيطان يتدرج الإنسان، يصلي الآن لله، يقول أنا أصلي لله عند القبر، لأنه يعتقد أن الصلاة عند القبر فيها فضل. فتجده أولا يصلي لله ثم يتدرج به الشيطان حتى يصلي للميت، هذه زيارة بدعية. وأما الزيارة الشرعية فهي أن تزور الميت وتدعو له وتنصرف. فيسر فالزيارة الشرعية فيها فائدة، فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للحي في أن يرق قلبك وتتذكر الآخرة، وفائدة للميت في أن تدعو له وتشفع له عند الله. وأما الكافر فإنه يزار أيضا لكن لا يدعى له، تزور الكافر حتى يرق قلبه وتتذكر الآخرة ولا تدعو له. قال المؤلف رحمه الله: وأما زيارة القبور المشروعة على الزيارة الشرعية فهي أن يسلم على الميت ويدعو له، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته وغفر الله لك ورحمك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بمنزلة الصلاة على جنازته. كما عندك إذا صليت على الميت صلاة الجنازة تكبيرة الثالثة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، تدعو له. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يدعوا له، أن يقولوا: السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هذا تعليم إن النبي صلى الله عليه وسلم لنا إذا زرنا القبور أن ندعو للميت، هذه زيارة شرعية. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل، هذا الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه، وزيارة الله ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم رواه الإمام أحمد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. لا، فيه دليل على أن الميت إذا مر بقبر الميت وسلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد عليه السلام. والله تعالى يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن، لماذا؟ لأنه أحسن إليه، ومن أحسن إلى مؤمن سبق. إذا الله تعالى يثيبك إذا دعوت للميت لأنك أحسنت إلى أخيك، ومن أحسن أحسن الله إليه. كما يثيبه إذا صلى على جنازة، إذا صليت على جنازة فلك أجر كلك قراط، من صلى على الميت فله قراط، فأنت مثاب إذا صليت على الميت وأن تدعو الميت، وإذا زرت قبره ودعوت له أيضا مثاب لك أجر، فالميت يستفيد وأنت تستفيد، لك أجر والميت يستفاد من دعواتك. أما الكافر فلا يدعى له ولا يصلى عليه. قال: ولهذا نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نهاه على الصلاة ونهاه على القبر، ما هي العلة؟ تقرأ بعدها قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالعلة في النهي على الصلاة والدعاء الكفر، فمن كفر فالكافر لا يصلى عليه ولا يدعى يقام عند قبره، والمؤمن يصلى عليه ويدعى عند قبره. قال المؤلف رحمه الله: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت، ولا مسألته له، ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، والله تعالى يرحم هذا ويثيبه على عمله، ويرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه. الزيارة الشرعية أن تزور الميت وتدعو له وتنصرف. هل أنت محتاج إلى الميت؟ لا، مش محتاج إليه، هو محتاج إليك، هو محتاج إليك تدعو له. فالذي يدعو صاحب القبر يقول: يا فلان أغثني، يا فلان، معناه جعل نفسه محتاج إليه، صار يدعو الميت ويطلب منه قضاء حاجته، وهذا باطل، هذا شرك. لكن الميت هو الذي محتاج، هو الذي هو محتاج إليك في أن تدعو له. ولهذا قال: فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي للميت، ولا مسألته له، ولا توسله به، بل فيها منفعة الحي للميت كالصلاة عليه، كما أن الصلاة عليه في منفعة له. والله تعالى يرحم هذا ويثيبه على عمله، يرحم هذا يعني الحي ويثيبه على عمله حيث نفع أصحاب المسلم تعالى، ويرحم هذا الميت بدعاء هذا وإحسانه إليه. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الوصية. والشاهد من الحديث قوله: أو ولد صالح يدعو له. إذن الميت يستفيد من الولد الصالح الذي يدعو له ويستفيد من غيره. هذا كله من من الدعاء من هذا في بيان أن الزيارة الشرعية هي أن يزور الميت ويدعو له فيتذكر الآخرة ويرق قلبه والميت ينتفع. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع عمده وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين قول من يقول إن شوفي مريضي فللولي الفلاني علي كذا، قوله إن شفى الله مريضي فللولي الفلاني علي كذا؟ نعم، العبارة واحدة، المعنى واحد، هذا نذر لغير الله، شرك. إن شفى الله مريضي فلفلان علي كذا وكذا، مثلا من فلأذبحن خروف على روح فلان أو لأتصدقن على روح، هذا شرك نذر لغير الله. فقل إن شفى الله مريضي أو إن شفى مريضي فلفلان علي كذا وكذا، هذا شرك لأنه نذر لغير الله، ومن نذر لغير الله فقد أشرك. نعم، إذا صرف العبادة لغير الله. نعم، صلى الله عليك. يقول السائل: على القول بأن الاستغراقية وبأن المحامد كلها لله في قوله الحمد، فهل إذا حمد الإنسان شخصا يكون قد أشرك في هذا؟ الاستغراق معنى جميع الوحيد فيها ملك لله ومستحقة العلو والكمال، ولكن المخلوق نعم يمدح بما يليق به، يمدح ويحمد بما يليق به، ولكن المحامد كمالها على وجه الكمال هي ملك لله ومستحقة له ومستغرقة له. نعم، صلى الله عليه. يقول السائل: ذكرتم أن مخاطبة الميت غير جائزة ونداء الميت لا تجوز، فما حكم قول بعضهم فداك أبي وأمي يا رسول الله؟ هذا ليس خطابا، ليس دعاء له، ليس طلبا، وإنما يفديه ويقدمه على أبيه وأمه في المحبة والتفتية، وليس دعاء له، ما طلب منه شيء، ما طلب منه شيئا، وإنما يفديه. ومثل قول المصلي في التشهد: السلام عليك أيها النبي رحمة الله، هذا استحضار وليس دعاء، استحضر هذا في نفسك، أفديك بأبي وأمي، يعني أقدمك، أقدم محبتك، ولا بطلب، ما طلب منه شيئا. نعم، إن شاء الله. لك يقول السائل: خلاف اللي يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله فرج كربتي، يا رسول الله اشفع لي، طلب منه، ما طلبت منه شيء، تفديه تقدم محبته، أفديك يا رسول الله، ما في دعاء ولا طلب. نعم، أحسن الله. يقول السائل: تقسيم التبرك الشركي إلى أكبر وأصغر على التفصيل المذكور، ألا يشكل عليه حديث ذات أنواط وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طلب البركة منها مشابه لطلب بني إسرائيل في اتخاذ الآلهة، وعليه فيكون التبرك كله شرك أكبر؟ الصحابة الذين أسلموا حديثا مروا بالمشركين الذين لهم شجرة يتعلقون بها وينظرون بها أسلحتهم، يطلبون منها البركة، يعبدونها من دون الله، فهذا شرك أكبر، ولكن الصحابة لم يفعلوا الشرك، فلما زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم انتهى. فالمشركون يعبدونها ويتعلقون بها ويطلبون منها البركة. نعم، السلام عليك. يقول السائل: هل شروط الشفاعة المذكورة محصورة في الإذن والرضا، أم تصح الزيادة عليها كمن يزيد في المشفوع له أن يكون مسلما وأن يكون ذلك في مقدور الشافع؟ نرجو التوضيح. لا يحتاج، هذه الشرطان كافية، الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا على الموحد، فلا يحتاج هذا، الله لا يرضى إلا عمل موحد، ولا يشفع والله ولا يأذن الله لأحد أن يشفع المشرك، فلا حاجة. ما ذكره السائل داخل في ظن السائل، ظن هذين الشرطين، الشرطان كافيان، أن يأذن الله للشافع، ولا يمكن أن يأذن الله لأحد أن يشفع للمشرك، وكذلك المشرك لا يرضى الله قوله وعمله. إذن الشرطة إذن الله سبحانه ورضاه عن المشفوع له، فلا يمكن أن يرضى على المشرك. فالشيطان الذي ذكره السائل دخل في ضمن الشيطان. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: لو أن سائلا سأل قارئا أن يقرأ على والده أو والدته، فهل يدخل هذا في حديث ولا يسترقون؟ نعم، لا يطلب أحد أن يرقيه، لأنه حينما طلب أن يرقيه ويرقي غيره سأل المخلوق، فيه سؤال للمخلوق، وسؤال المخلوق خلاف الأولى. فالذين السبعون في الذين يقدمون بغير حساب لا تميل قلوبهم إلى أحد، لا يطلبون من أحد من مخلوق شيئا وإن كان جائزا خلاف الأولى، لهم وصلوا إلى درجة عالية بحيث أن نفوسهم وقلوبهم لا تتعلق إلا بالله، ومن سأل مخلوق ما لا يشعر من قلبه وإن كان جائزا. نعم. إن شاء الله. يقول السائل: ما صحة قول القائل في الذين لا يكتبون أن المراد به أنهم لا يطلبون الكي قبل وقوع المرض؟ لا يطلبون الكي قبل وقوع المرض، لا، ليس بصحيح. لا يكتبون حتى بعد وقوع المرض، والمعنى أنهم يجتنبون الأسباب التي فيها المكروه، وهذا مكروه لما فيه من التعليم، لكن إذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس وجائز، لكن كما يقال آخر الطب الكي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الشفاء في ثلاث، شربة من عسل أو كي من نار أو إيش، نعم، أو شرطة محجر. الكي جائز، لكن إنما يكون معلوم أن الكي يكون قد بعد نزول المرض، وإذا تعين طريقا للشفاء زاد فإنه لا يمنع. طيب، يقول: ما حكم قول القائل توكلت على الله ثم على فلان؟ لا يجوز هذا وإن كان قادرا، التوكل فيه ميل القلب، فيه ميل القلب غير متوكل عليه، فهذا ممنوع ولو كان حيا حاضرا. ولهذا ذكر العلماء أن التوكل نوعان: النوع الأول شرك أكبر، وهو أن يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو شفاعة. والثاني شرك أصغر، وهو أن يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، كان يتوكل على أمير أو سلطان في جلب المنفعة ودفع المضرة لما فيه من ميل القلب إلى غيره. وأما الرجاء فلا بأس، ترجو كل فلان، أرجوك أن تقضي حاجتي، أرجوك أن تساعدني، لا بأس. أما التوكل فهو أقوى من الرجاء، في ميل القلب إلى الله، فلا تتوكل إلا على الله، فلازم تتوكل على الله ثم عليه. وفق الله جميع الأوقات وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب: 4455995. فاكس: 4455146. www.sh-rajhi.com www.sh_rajhi.com